اصبر انا غشاش حقه سريع ذا رامبو حقه. قلنا والواحد يرجع والواحد يرجع. هي اول واحد يرجع قلنا ولا توقع. بابل سكوبار. الزبدة عندنا الحين سيارتي اللي هي أهم شيء عندي في المواصلات، أستخدمها كل يوم الإكسنت هذه. حاليا طبعا عايش على إيجارات، فهذه الإكسنت أجار مشكلتها وسخة مرة، ما أغسلها للأسف. طبعا أحتاج أنا سيارة صغيرة زي كذا عشان أقدر أروح فيها بكل مكان، أتمشى بسرعة خاصة في الرياض. أنت إيه في الرياض لازم لك سيارة زي كذا صغيرة. وطبعا في خيارات للمواصلات غير السيارة زي القطار اللي توه فاتح، والصراحة الكل يمدحه، بس صراحة الحين ما استعملته لأن أغلب مشاويري ما فيها زحمة وتكون قريبة بعد.